السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: أجهزة حاسب وأثاث مكتبي كانت في مكتب دعوي وتم الاستغناء عنها بعد فترة من الخدمة، وهذه الأجهزة تم شراؤها من ميزانية تبرع بها أهل الخير لهذا المكتب، فهل تعتبر وقفا؟ بمعنى أنه لا يجوز بيعها والاستفادة من ثمنها لصالح المكتب نفسه، أم يتم نقل العين الأجهزة والأثاث إلى أي جهة خيرية أو دعوية أخرى؟ أولا، هذه تعتبر وقف، لا يجوز بيعها إلا إذا تعطلت منافعها، فإذا لم تمكن الاستفادة منها في المكان الموقوف عليه نقلت إلى مكان مماثل يتحقق به هدف الواقف، فإذا لم يوجد تعطلت منافعها بالكلية، تباع وتصرف على مصالح المكتب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله، قول الشارح رحمه الله تعالى: قوله حدثنا وللأصيل حدثني بالإفراد. قوله غرير، تقدم في المقدمة أنه بالغين المعجمة مصغرا محمد بن غرير. ذكرنا في الدرس الماضي استرواح يعني من قلة وروده في الصحيح، أنني لا أذكر له إلا هذا الموضع من الصحيح، وذكر الكلباذي أو بمن جويب عبد الله كلباذي هو اللي صحيح البخاري أن له ثلاث مواضع في الصحيح غير هذا. غير هذا؟ لا، ما هذا، هذا الذي في العلم، والثاني الزكاة والتفسير. تأكد ولا في بني إسرائيل؟ نعم، في العلم والزكاة وبني إسرائيل. وهذه ميزة هذه الكتب اللي ما تعرف بين الناس ولا تتداول، لا سيما كلباذي يهتم بمواضع التخريج من صحيح البخاري للرواة المقلين، للرواة المقلين ينبه على أنه خرج له في كتاب كذا. ومحمد وشيخه وأبوه وإبراهيم بن سعد زهريون، وكذا ابن شهاب شيخ صالح وابن كيسان. قوله حدث أن عبيد الله، حدث أن عبيد الله، والشارح يقول حدثه لأنه يعتمد الرواية المشهورة رواية أبي ذر، والرواية المطبوعة مع الشرح ملفقة فيها النسخة اللي عليها اسم الشيخ شبت حمد معكم؟ لا، اللي عليها اسم الشيخ أي؟ طيب، عطنا اللي يقول حدثه ولا حدثه؟ ما بالشرح، بالمتن. زين، قوله ها أيه بالمتن حدثه إلى النسخة المطبوعة بالمطبعة السلفية التي أقحمت في الشرح من غير رضا المؤلف، وهذا خطأ تصرف المفترض ألا يحصل، ومع الأسف أن عليها اسم الشيخ شيخ ابن باز، الشيخ ابن باز لا دخل له في إدخال المتن الذي أدخله محب الدين الخطيب، وليتهم إذ تصرفوا وأدخلوا أدخلوا متنا يناسب الشرح، جاءوا بمتن ملفق لا يعتمد على رواية واحدة وأدخلوه فأخطأوا مرتين، ما هي مرة واحدة. قوله حدثه الكشميهن حدث بغيرها وهو محمول على السماع لأن صالحا بن حجر الشيخ مشى على رواية واحدة، على رواية أبي ذر، وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. هذا يعتبر ما يعتبر يناسب للتلفيق؟ لا، ما هو بالملفق بن حجر، أنا أعرف الملفق الماتن المقحم، الصنيع الذي صنع الآن مع بن حجر مناسب؟ غلط، لا ما هو مناسب، لأنه يورد الروايات ويترك بعض الروايات. ابن حجر ما هم ملزم بذكر جميع الروايات، اعتمد رواية هي أصح الروايات عنده وأشار إلى ما عداها، وكل طالب علم يعني عليه أن يعتني برواية واحدة، هذا الأصل، كما يعتني بقراءة واحدة، ثم بعد ذلك عند الحاجة يرجع إلى الروايات الأخرى. أما التلفيق ما هم مقبول عند أهل العلم، وخلل في الرواية، أنك تروي الكتاب على رواية ثم تخرج منها إلى رواية أخرى هي أرجح عندك في هذا الموضع وكذا، لا، نسق واحد على رواية واحدة وتشير إلى ما عداها، إن أشرت إلى الجميع كما يفعل القسطلاني أفضل بلا شك، لكنه أحيانا يشير إلى روايات ما ترتب عليها فائدة. ابن حجر يشير إلى ما عداها عند الحاجة. قال الكشميهني حدث بغيرها ومحمول على السماع لأن صالحا غير مدلس، صالح بن كيسان ما عرف بالتدريس. قوله تمارى أي تجادل، قوله والحر، تمارى هو والحر، وهو هنا واجبة لأن الحر معطوف على ضمير رفع متصل، لأن المستتر في حكم المتصل، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، يعني كما هنا لا يجوز أن يقول تمارى والحر، لابد من الفصل بالضمير المنفصل. قال أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. هو بضم الحاء وتشديد الراء المهملتين، وصحابي مشهور ذكره ابن السكن وغيره، وله ذكر عند المصنف أيضا في قصة له مع عمر، قال فيها وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر يعني لفضلهم، واستشفع به عمه عيينة بن حصن وفشله عند عمر رضي الله عنه جميعا، يوم دخل شفع له دخل جاء كلام غير مناسب، لكن عرف طريقة الأعراب الجفاء. قال ابن عباس هو خضر، لم يذكر ما قال الحر بن قيس، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث، يعني في الممارات والمجادلة وهي بين طرفين، الحر قال وابن عباس قال، ما نقل ما قاله الحر، ولا وقفت على ذلك في شيء من طرق هذا الحديث. وخضر بفتح أوله وكسر ثانيه، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، خضر ثبتت بهما الرواية، وبإثبات الألف واللام فيهما وبحذفها، والألف واللام معروف أنها ليست التعريف لأنه علم، وإنما هي للمح الأصل، لمح الصفة، وهي الخضرة كما يقال العباس. وخضر هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، وفي دعاوى طويلة عريضة من بعض من ينتسب إلى التصوف، وأنه موجود الآن بين الناس على مر العصور، يلتقي به الأولياء عيانا، يجتمع معهم في بيوتهم ويخرجون إليه في المكان الذي يريد، وأنه حضر العزاء، عزاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا لا أصل له، وإن قال به كثير من أهل العلم، بل القول بحياته قول الجمهور، لكنه لا دليل له إلا هذه المنامات والرؤى واللقاءات، أنه يحضر يوم عرفة من كل سنة، هذا لا أصل له، والدليل يدل على خلاف ذلك، وأنه لا يبقى بعد 100 سنة من حديث عليه الصلاة والسلام أحد حي، ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة إلا يعني موجودة الآن، يأتي عليها 100 عام وهي حية أو باقية، ومع ذلك آخر من مات من الصحابة أبو واثلة أبو الطفيل، نعم أبو الطفيل عامر بن واثلة، أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 110 بعد، على رأس 100 من كلام النساء عليه الصلاة والسلام، وهو لا يدعون وجوده إلى قيام الساعة. نعم. الاستثناء، الاستثناء يرد لكن الأدلة ترد هذا، ترد. ما بالبر ما ليس على وجه الأرض، هذا إن صح أنه هو الوارث في حديث الجساسة، هو في البحر وليس في البر، ما ليس على ظهر الأرض، ومع ذلك المرجح غيره عند جمع من أهل العلم، يقولون أنه ليس هو الوارد في حديث الجساسة، وليس هو ابن صياد ولا هو. على كل حال كلام طويل لأهل العلم، يهمنا من ذلك الخضر، وبإثبات الألف واللام فيهما وبحذفهما، وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هل هو الخضر أو غيره، وذلك في موسى هل هو موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة أو موسى بن ميشا بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها معجمة. وسياق سعيد بن جبير للحديث عن ابن عباس أتم، أتم من سياق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لهذا بشيء كثير، وسيأتي ذلك مفصلا في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ويقال إن اسم الخضر بالياء بموحدة ولا من ساكنة ثم تحتانية، وسيأتي في أحاديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه، النقل عن سبب تلقيبه بالخضر، قالوا إنه لا يجلس على أرض إلا قام عنها وهي خضراء. وسيأتي نقل الخلاف في نسبه، وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك فتح اللام أو ولي فقط، وهل هو باق أو مات. الخلاف في نبوته معروف، استدل من يقول بذلك وما فعلت بقوله وما فعلته عن أمري، ما يدل على نبوته، والجمهور على أنه ولي، الأكثر على أنه ولي وليس بنبي. الحكمة قد تكون، الحكمة قد تكون. وين ما يلزم ولي ويبقى كل ولي يبقى؟ على كل حال ما هذا ما له دخل في افتراءاتهم. يا شيخ الآن لو قيل إنه نبي يختلف عن الرسول بحكم الأدلة الآن، ما فعلته عن أمري، أتيناه من لدنا علم، أتيناه رحمة وعلمناه من لدنا علما، وانطبقت أوصافها أوصاف النبوة، بخلاف ما لو قيل إنه رسول. ولا الرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ ويؤتى بشرع جديد وقد ينزل عليه كتاب، النبوة تختلف عن قضية الرسول. هذا الكلام كلام ساق الخلاف، وحنا رجحنا أنه رسول. لا أقول لو قيل أنه نبي. لا يقول لك وسيأتي نقل خلاف في نسبه، وهل هو رسول أو نبي فقط أو ملك بفتح اللام أو ولي فقط، وهل هو باق أو مات، لأن أعرف أن القول الأكثر على أنه ولي، وأجاب عن قوله ما فعلته عن أمري، والقول بنبوته قوي، ما هو هذه الأدلة متظاهرة تدل على قوة القول. قوله فدعاه أي ناداه، وذكر ابن التين أن فيه حذفا والتقدير فقام إليه فسأله، لأن المعروف عن ابن عباس التأدب مع من يأخذ عنه، وأخباره في ذلك شهيرة. قوله إذ جاء رجل لم يقف على تسميته، قوله بلى عبدنا هو أي هو أعلم، يعني هو أعلم منك، لأنه لأن موسى عليه السلام لما سئل عن أعلم ما في الأرض، فقال هو يعني نفسه علم، لكن مع ذلك قيل له بلى عبدنا خضر، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. والكشميهني بل بإسكان اللام والتقدير فأوحى الله إليه لا تطلق النفي بل قل خضر، وإنما قال عبدنا وإن كان السياق يقتضي أن يقول عبد الله لكونه أورده على طريق الحكاية عن الله سبحانه وتعالى، والإضافة فيه للتعظيم، إضافة الأعيان إلى الله جل وعلا تدل على التعظيم لا تدل على التبعيض، إنما تدل على التعظيم. هل يمكن أن يقال أن شخص مثلاً عالم من العلماء أنه أعلم من في الأرض؟ والله لو قيد على حسب علم المطلق على حد علمه ما فيه إشكال، والإضافة للتعظيم قوله يتبع أثر الحوت في البحر في هذا السياق اختصار يأتي بيانه عند شرح إن شاء الله تعالى. قوله ما كنا نبغي بالياء خلاف الرسم رسم المصحف أي نطلب، وهذه ماشي على الأصل الإعرابي، أي نطلب لأن فقد الحوت جعل آية أي علامة على الموضع الذي فيه الخضر. في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، والرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، والعمل بخبر الواحد الصدوق، وركوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه يعني لا أصله، ومشروعية حمل الزاد في السفر أتنا غداءنا، ولزوم التواضع في كل حال. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهم السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. كانه يميل لنبوته، كانه يميل لنبوته. شفنا أبو عبد الله رقم 2267 يخشى أن يكون في الإجارة أو 3400 401 هي المظنة بني إسرائيل. شو الموضوع بس العنوان؟ استئجار أجير. لا لا ما يصلح بالإجارة، ما يصلح. لا جيب لنا 2000 3400 401 أظن هذه المظنة السابع. ترك القول بنبوته ابن حجر. نرجح النبوة. إيه. عبد بمجمع البحرين أطال فيها في هذا الموضع. قال وسيأتي في تفسير سورة الكهف ونستوفي شرحه هناك. هنا يقول إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا اهتز من خلفه خضراء. وقيل له الخضر لأنه كان إذا صلى خضر ما حوله، والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميره. قاله منبه وبليا كلام طويل. وقيل عن ابن عباس هو ابن آدم لصلبه هو ضعيف منقطع. وذكر أبو حاتم السجستاني في المعمرين أنه ابن قابيل ابن آدم، رواه عن أبي عبيدة. وقيل اسمه أرميا ابن طيبة. قتل اسم أبيه كل هذا ما يهمنا. وأخرج النقاش أخبارا كثيرة تدل على بقائه لا تقوم بشيء منها حجة. قاله ابن عطية قال ولو كان باقيا لكان له في ابتداء الإسلام ظهور، ولم يثبت شيء من ذلك. ها؟ قال الثعلبي رحمك الله في تفسيره: ومعمر على جميع الأقوال، محجوب عن الأبصار. قال: وقد قيل إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن، رحمك الله. وقال القرطبي: هو نبي عند الجمهور، والآية تشهد بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلم من هو دونه، ولأن الحكم بالباطن لا يطلع عليه إلا الأنبياء. وقال ابن الصلاح: هو حي مشهور عند العام عند جمهور العامة، وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. تبعه النووي وزاد أن ذلك متفق عليه بين الصوفية وأهل الصلاح، وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به أكثر من أن تحصر، انتهى. والذي جزم بأنه غير موجود البخاري رحمه الله، وإبراهيم الحربي، وأبو جعفر بن المنادي، وأبو يعقوب بن أبو يعلى الفراء، وأبو طاهر العبادي، وأبو بكر بن العربي، وطائفة. وعمدتهم الحديث المشهور عن ابن عمر وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته: لا يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة ممن هو عليها اليوم أحد. قال ابن عمر: أراد بذلك انخرام قرنه، وأجاب من أثبت حياته بأن ذلك بأنه كان حينئذ على وجه البحر، أو هو مخصوص من الحديث كما خص منه إبليس بالاتفاق. ومن حجج من أنكر ذلك قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وحديث ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وحي ليؤمنن به ولا ينصرنه. والشيء المجزوم به أنه إذا وسعه الخروج عن شريعة موسى، وليس بتابع لموسى عليه السلام، وسع الخروج عن شريعة موسى وما أخرجه عن ولايته أو نبوته، فإنه لا يسعه بحال أن يخرج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما ذكر في السير، ولا ذكر من الصحابة، ولا ذكر له أي ذكر أنه جاء وأسلم على يده عليه الصلاة والسلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. يقول الشارح رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس بالفقه في الدين، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل، واللفظ الذي معنا كما ترون في الصحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، استعمل لفظ الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، لا يختص جوازه بابن عباس، والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه، الضمير يعود على إيش؟ من وين؟ لا، خل المتن، كلام الترجمة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. هو وارد غير حتت، ما نحتاج إلى أن نقول عائد الحديث الذي قبله، الحديث اللي معنا في الترجمة المترجم عليه واضح، لأن قد تكون الترجمة فيها إجمال، وهذا كثير عند البخاري، يبين في الحديث نفسه هذا الإجمال يبينه ما بعده من حديث. لعل المناسب أن ذكر الحديث قبله وبان علمه وفضله على الحر لا هذه مناسبة نقول. نقول هذه مناسبة، ما نقول إن هذا مرجع الضمير إلى ذلك الحديث. هذه مناسبة بين البابين صحيح، لكن عوج الضمير اللهم علمه الكتاب. طيب أنت تفترض أن البخاري ما حط الحديث بالباب ذا، ما هم يعود إجمال، يصير إجمال يبين بما بعده تمسكا بأن ذلك لا يختص جوازه بابن عباس، بمعنى أنه يجوز أن يدعى لأي شخص أن يعلم الكتاب. والضمير على هذا لغير مذكور، ويحتمل أن يكون لابن عباس نفسه لتقدم ذكره في الحديث الذي قبله إشارة إلى أن الذي وقع لابن عباس من غلبته للحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قوله حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المعروف بالمقعد البصري. قوله حدثنا خالد بن مهران الحذاء، نعم. قال ضم قوله ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد المصنف فضل بن عباس عن مسدد عن عبد الوارث إلى صدره. كان ابن عباس ذاك غلاما مميزا، فيستفاد من جواز احتضان الصبي القريب على سبيل الشفقة لأنه صغير، عند موته عليه الصلاة والسلام قد ناهز الاحتلام 13 عمر بن عباس، والحديث قبل ذلك. قوله علمه الكتاب، بين المصنف في كتاب الطهارة من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس سبب هذا الدعاء، ولفظه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فوضعت له وضوءا. وزاد مسلم لما خرج قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قالوا ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سعيد بن جبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، يعني في الليلة التي بات ابن عباس عند النبي عليه الصلاة والسلام وسبر صلاته بالليل، سيأتي في الصحيح نفسه إن شاء الله تعالى، وأن ذلك كان في بيتها ليلا، ولعل ذلك كان في الليلة التي بات ابن عباس فيها عندها ليرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد أخرج أحمد من طريق عمرو بن دينار عن كريب بن ابن عباس في قيامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وفيه فقال لي ما بالك أجعلك حذائي، أجعلك حذائي فتخلفني، فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله، فدعا لي أن يزيدني الله فهما وعلما. والمراد بالكتاب القرآن، لأن العرف الشرعي عليه هذا إذا أطلق بالنسبة للأمة كلها، وإذا أطلق في الأوساط النحوية فكتاب سيبويه، وكل قوم لهم كتاب يشتهر عندهم. الكتاب عند الحنفية معروف اسمه الكتاب الميداني. والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه، ووقع في رواية مسدد الحكمة بدل الكتاب. وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء، كذا قاله فيه نظر، لأن المصنف أخرجه أيضا من حديث وهيب عن خالد بلفظ الكتاب أيضا. فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضا القرآن، فيكون بعضهم رواه بالمعنى. وللنسائي والترمذي من طريق عطاء عن ابن عباس قال دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوت الحكمة مرتين، فيحتمل تعدد الواقعة، فيكون المراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة. ويؤيده أن في رواية عبيد الله بن أبي يزيد التي قدمناها عند الشيخين اللهم فقهه في الدين، لكن لم يقع عند مسلم في الدين. وذكر الحميدي في الجامع أن أبا مسعود ذكره في أطراف الصحيحين بلفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، مسعود الدمشقي. قال الحميدي وهذه زيادة ليست في الصحيحين، قلت وهو كما قال، ومعلوم أنهم هؤلاء تجد عندهم الزيادات التي ليست في الأصول، الحميدي والبيهقي وابن الأثير وأبو مسعود وغيرهم، تجد عندهم زيادات، حتى تجد بعض الزيادات في أطراف المزي لأنهم يستفيدونها من المستخرجات. ولذا يقول الحافظ العراقي: والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليت إذ زاد الحميدي ميزا، لأنهم يأخذون من المستخرجات والمستخرجات فيها زيادات في الألفاظ وفي المعاني، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. قلت: وكما قال نعم هي في رواية سعيد بن جبير التي قدمناها عند أحمد بن حبان الطبراني، ورواها ابن سعد من وجه آخر عن عكرمة مرسلا، وأخرج البغوي في معجم الصحابة من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك يوما فمسح رأسك وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ووقع في بعض نسخ ابن ماجة من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء في حديث الباب بلفظ: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وهذه الزيادة مستغربة، وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. يعني إذا قلنا أن الحكمة غير الكتاب تكون السنة، فكيف تقدم السنة على الكتاب؟ وهذه الزيادة مستغربة من هذا الوجه، وقد رواه الترمذي والإسماعيلي وغيرهما من طريق عبد الوهاب بدونها. وقد وجدتها عند ابن سعد من وجه آخر عن طاووس عن ابن عباس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على ناصيتي وقال: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. وقد رواه أحمد عن هشيم عن خالد في حديث الباب بلفظ: مسح رأسي، مسح على رأسي. وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من حال ابن عباس في معرفة التفسير والفقه في الدين، والفقه في الدين رضي الله تعالى عنه. وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. يعني هناك دعوات ما تحققت؟ ها؟ إيه، هو سأل وأجيب في بعضها ولم يجب في بعضها. أريد أن أصل إلى نتيجة، وهي أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يجعل الله قبره عيدا، هل أجيبت ولا ما أجيبت؟ يعني ما في أحد يسوي شيء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ شو؟ يمنعون، ما ينفع. ما تكون شعارة. ما وجد من يسجد له؟ وجد من يسجد غرفة المولد اللي يسمونها غرفة المولد، الكعبة وراءهم يسجدون غرفة المولد. ابن القيم معروف كلامه: قد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. يعني ما يوجد في الدكة من يستقبل القبر عليه الصلاة والسلام؟ ما أحد يقول أنه كالأضرحة وأنها لولا المانع شفته شلون. باقي إيش؟ مش اثنين؟ سأل الله جل وعلا أن لا يهلكهم بسنة عامة، ولا يجعل بأسا، ولا يسلط إيش؟ عدو من سواهم. نعم، من سوى أنفسهم استأصلهم. نعم، أذن أبو عبد الله. نعم. بالنسبة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاء عليا، وما خص الدعاء أنه يعبد من دون الله، وكمثل ما حصلت أعياد ومناسبات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حصل شركيات بسيطة وتنتهي هذه الشيء، من ما خص النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد. العبادة وش معناها؟ التصرف شيء لغير الله، وما صرف شيء للنبي عليه الصلاة والسلام لغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ما يكون قبره بعيد، ممكن هذه وثنا أن يعبد، ما تجعل قبري وثنا أن يعبد غيره. هذه عموم هذه خصوص. أنت تريد إذا أو كما قيل أنه ليس بوثن أن يعبد كما تعبد الأوثان، بحيث تكون هذه الصفة الغالبة فيه وأن العبادة عنده لغير الله كلها، هذا شيء. أما كونه وقع شيء من الشرك، وقع أحد ينكره. دعاء يراد به النهي. لا، هو المسألة كلها تدور هل أجيبت الدعوة أو ما أجيبت. عرفنا كلام ابن القيم أن الله أجاب دعاءه، أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران. إن ثلاثة الجدران تمنع من الاستقبال إليه والتوجه إليه والسجود له، ها؟ يستقبلون الدكة استقبالتان. لا، هو اللي أثار هذا، وهذه الدعوة مما تحقق إجابة النبي، معناه أن هناك دعوات ما أجيبت، في دعوات ما أجيبت. واختلف الشراح في المراد بالحكمة هنا، فقيل القرآن كما تقدم، وقيل العمل به، وقيل السنة، وقيل الإصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإهام بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الإصابة، وقيل وبعض هذه الأقوال ذكرها بعض أهل التفسير في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة. والأقرب أن المراد به في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، وسيأتي مزيد لذلك في المناقب إن شاء الله تعالى. سم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار النتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال رحمه الله تعالى باب متى يصح سماع الصغير. متى يصح سماع الصغير؟ جمهور أهل الحديث على أنه لا يصح سماعه ولا يثبت سماعه إلا إذا تم 5 سنين، لحديث محمود بن الربيع، كلهم عمدتهم محمود بن الربيع، وأنه عقل المجة هو ابن 5 سنين. ومنهم من قال 4 سنين، لأنه جاء في بعض روايات محمود بن الربيع 4 سنين، والمرجح رد ذلك إلى التمييز، فإذا ميز يصح سماعه ويثبت اسمه في الطباق ولو لم يبلغ 5، وإذا لم يميز فإنه لا يصح سماعه ولو زاد على 5، بل لو وصل 50 كما قال ابن الصلاح صار لا يميز. فمرد ذلك إلى التمييز. قوله باب متى يصح سماع الصغير، زاد الكشميهني الصبي الصغير، مقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، البلوغ ليس شرطا في التحمل، لأن ابن عباس ما بلغ حينما أتى على الأتان في هذا الحديث، لأنه أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني ما احتلم، ليس شرطا في التحمل. تحمل تلقي الحديث عن الشيوخ، والأداء تبليغ الخبر أو الحديث للآخرين من الطلاب، فالتحديث له طرفان، تحمل وأداء، فالتحمل لا يشترط له إلا الفهم والحفظ، وأما الأداء فتشترط له الشروط ويطلب له الكمال. فيصح سماع الصغير، ويصح سماع الفاسق، يصح سماع الكافر، أما بالنسبة للأداء فلا بد من توافر الشروط، لأن المعول على الأداء، قد يسمع الكافر ويحفظ حديث يضبطه، لكن إذا أراد أن يؤديه ينظر في حاله، كان كافر ما يقبل خبره. إذا أسلم تقبل حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب سورة الطور، لما جاء فيه وهو كافر ومخرج في الصحيح لأنه أداها بعدما أسلم. فالصبي الصغير تقبل روايته. طيب ما كلف ولا يمكن يتحمل مسؤولية، يمكن يكذب يمكن يزيد، وذا ما علينا منه. الكافر ليس بثقة ما أثناء التحمل ما علينا منه. الاختبار عند الأداء، إذا حدث نشوف وضعه، هل هو مكلف، هل هو فاسق، هل هو كافر، هل هو تقي، هل هو صالح، فنقبل رواية المقبول ونرد رواية غيره. وقال الكرماني إن معنى الصحة هنا جواز قبول مسموعه. قلت وهذا تفسير لثمرة الصحة لا نفس الصحة. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره، أن يحيى قال أقل سن التحمل 15 سنة، لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها، فبلغ ذلك أحمد فقال بل إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد بلا شك. صار يضبط الصغير، حفظ القرآن ب6 سنين 7 سنين يقول لا ما يصح حفظك، حفظ حديث يقول لا ما هو بصحيح، لكن ما نقبله منه إلا إذا بعد البلوغ. هذا إذا لم يوجد عند غيره. طيب صحيح البخاري جانا صبي عمره 5 6 سنين 7 سنين يحفظ البخاري، يقول ما نقبل، بحدث عليه نقول ما نقبل؟ لا، هذا إذا لم يوجد عند غيره تفرد به ما نقبله، لأنه ما يؤمن أن يزيد وينقص، لأنه غير مكلف، ما يلاحظ لا ثواب ولا عقاب. لكن إذا وجد في كتاب معروف نقول ما نقبل رواية الصبي. لا، هم يفرقون بين من يعقل ومن لا يعقل، فرق بين من يقال فيه أحضر فلان وبين من يقال حضر فلان، هذا اختلاف العبارتين عندهم. إذا أخبر وأثبت سماع هل له أن يحدث بذلك؟ التوسع الذي وجد عند المحدثين في قبول الرواية المطلقة العامة، وقبلوا رواية المجهول، وقبلوا رواية المعدوم، وقبلوا رواية من وجد ومن سيوجد إما استقلالا أو تبعا، هذه توسعات غير مرضية، واحتيج إليها حينما شق السماع على الناس وكثرت الروايات والمرويات والرواة، بحيث لا يستطيعون أن يلحقوا على كل واحد يسمعون منه الحديث ويسمعونه، فصاروا يكتفون من الحديث شمه فقط يثبتونه. والسيوطي يروي عن ابن حجر بالإجازة العامة، كم عمره يا أمه؟ يموت ابن حجر 3 سنين، ويروى بأحاديث الدنيا كلها. العبرة بالسماع بالرواية المثمرة التي تترتب عليها آثارها من حيث القبول والرد. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد ابتداء الطلب بنفسه فموجه، يعني متى يطلب الحديث بنفسه، ما كونه يحضر هذا شيء. قالوا إذا عقل، إذا حضر يحضر الحديث بنفسه، إذا تأهل لذلك، إذا تأهل لذلك، والأهلية هنا يطلب لها كمال. أما كونه يحضر ويحفظ ويحفظ هذا ما في إشكال من التمييز. ويقولون في التمييز أنه إذا عد من 1 إلى 20 فهو مميز، ومنهم من يقول إذا فهم السؤال ورد الجواب المطابق مميز، إذا مفرق بين البقرة والحمار، فرق بين الدرهم والدينار، فرق بين كذا، مع أن البقرة والحمار تجيب لك أبو 15 يمكن ما يفرق بينها، الآن ما يعرفونها. نعم، مرجاب الله على هالقنوات اللي فيها الطبيعية وما أدري شو يسمونه، فيها أشياء من هذا النوع، يعرفون أشياء ما كنا نعرفها. المقصود اختبر هالبزران بالسيارات، صحيح، وباللاعبين وبالفنانين وبكذا، ثقافتهم نسأل الله. وما قاله ابن معين إن أراد به تحديد السن، تحديد ابتداء الطالب بنفسه موجه، وإن أراد به رد حديث من سمع اتفاقا أو اعتني به فسمع وهو صغير فلا. وقد نقل ابن عبد البر اتفاق على قبول هذا، وفي دليل على أن مراد ابن معين الأول. وأما احتجاجه بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد البراء وغيره يوم بدر ممن كان لم يبلغ 15 سنة فمردود، بأن القتال يقصد به مزيد القوة والتبصر للحرب فكانت مظنته سن البلوغ، والسماع يقصد به الفهم فكان مظنته التمييز. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع. الآن السن المحددة لابتداء التعليم والقبول في المدارس سن واحدة لجميع الأطفال، وعرفنا أن منهم من يميز الخمس ومنهم من لا يميز إلا بعد ذلك 7 8. الناس مضطرون لأن يحددوا سنا معينة، ما قالوا كل واحد بحسبه، يجيب لك واحد عمره 30 4 سنين يقول له دي مميز ويجادل وينازع، تبلش به هذا. وكذلك يأتي به إلى المسجد ويقول مميز ويؤذي الناس به، أو يجلس عند الباب عمره 10 سنين يقول أولدي ما بعد ميز 7 خلاص. الأمور العامة يضرب لها سن يغلب على الظن أنه يحصل به الوصف، 7 يندر أن يتجاوزها طفل ما ميز، فلا يترك لتمييز الآحاد. مثل هذا رواية الحديث يترك تمييز الآحاد، حاته إن فهم وحفظ شيء الله يقويه، وما فهم التعب عليك أنت وياه، لكن تجيبه للصف يؤذي الناس عمره 3 كل مميز صحيح، ويعدو على المصاحب ويعبث بها ويرمي هذا ويمزق هذا، وأبوه جنبه ما يحرك ساكن، يذكر أبو عبد الله واحد أشغلنا بها المسجد يرمي المصاحب، ونصلي ما نقدر نسوي شيء، لكن يمتقدم قليلا للمروحة أبوه قطع صلاته راح يجيبه، والمصحف ما يهم، ولا يجلس لك أبو 10 سنين عند الباب يقول الله صلى يزرع له ما بعد ميز لها الحين، ها ما بعد ميز فخت ما يفهم شيء. إيه أنا أقول ما يترك مثل هذه الأمور اجتهادات الناس. وقد احتج الأوزاعي لذلك بحديث مروهم بالصلاة لسبع. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس وهو ابن أخت مالك، مالك خاله، والإشكال أنه قال حدثني مالك، ما يدل على أن طريق التحمل إيش؟ السماع من لفظ الشيخ هو التحديث. ومالك ما حدث أحدا، ها؟ ما يحدث، ثبت يسمع يقرأ عليه. وكان المناسب في الصيغة أن يقول أخبرنا مالك، ولا تجد مثل هذه اللفظة في صحيح مسلم، لأنه يفرق بين الصيغ. بخاري ما يفرق، كله واحد، يقول حدثنا ولا أخبرنا، ما له دعوة. رحمه الله الجميع. قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس، وقد ثبت ذلك برواية كريمة. قوله على حمار، واسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير. وقد شذ حمارة في الأنثى، حكاه في الصحاح. وأتان بفتح الهمزة وشذ كسرها كما حكاه الصغاني، هي الأنثى من الحمير. قال من منع أبان فهو إيش؟ أتان. وربما قالوا للأنثى أتانة، حكاه يونس وأنكره غيره. فجاء في الرواية على اللغة الفصحى وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل، وروي بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى لاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة لأنهن أشرف، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله تعالى. يعني هذا يستدل به من رأى أن المرأة لا تقطع الصلاة، ورأوا أن القطع نقص الأجر كما في الرجل. وعائشة تنكر شبهتمونا بالحمر، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب. لا، لا يدفع بمثل هذا الكلام، الخبر لا يدفع بمثل هذا الكلام. قوله ناهزت أي قاربت، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة، قاله الشافعي. إلى غير جدار يعني إلى غير سترة، يعني مطلقا ما يقال أنه صلى إلى غير جدار معناه في سترة ثانية عنزه ولا غيره، لكنه صلى. فالمقصود بنفي الجدار نفي السترة. قاله الشافعي وسيأتي الكلام، وهذا ما يستدل به على عدم وجوب السترة. استدل به على عدم وجوب السترة. وسيأتي إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز، مفهومه أنه إذا صلى إلى شيء إلى غير شيء يستره فإنه ليس له أن يدفع. وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيد رواية البزار بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب ليس بالسترة، ليس يستره، يعني شيء لشيء يستره، ليس لشيء يستره. لكن هل ثبت أنها مرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أو بين يدي الصف؟ بعض الصف نعم، وسترة الإمام أو الإمام سترة لمن خلفه، فلا يرد مثل هذا الحديث. نعم، لا هو سترة، الإمام سترة لمن خلفه، لكل المصلين ما دام أمامه خلاص. قوله بين يدي بعض الصف مجاز عن الإمام فتح الهمزة، عن الأمام فتح الهمزة، لأن الصف ليس له يد. وبعض الصف يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف، قاله الكرماني. قوله ترتع بمثناتين مفتوحتين وضم العين، ترتع وضم العين أي تأكل ما تشاء، وقيل تسرع في المشي. وجاء أيضا بكسر العين بوزن يفتعل من الرعي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب. ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت قوله فدخلت، ودخلت في الصف، ولكشميهني فدخلت بالفاء قوله فلم ينكر ذلك علي أحد، قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. قد يقول قائل يعكس مثل هذا فيقول أن مصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة لأنه نفى الإنكار مطلقا فتناول ما بعد الصلاة أيضا. وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة، وفيه ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية وإنما يشترط عند الأداء كما قدمنا سابقا. ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر، وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير مقام حكاية قوله إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة بشرائط الأداء. وقامت حكاية ابن عباس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مقام حكاية قوله إذ لا فرق بين الأمور الثلاثة في شرائط الأداء، يعني بين الفعل والتقرير والقول. فإن قيل التقييد بالصبي والصغير في الترجمة لا يطابق حديث ابن عباس، أجاب الكرماني بأن المراد بالصغير غير البالغ، وذكر الصبي معه من باب التوضيح. ويحتمل أن يكون لفظ الصغير يتعلق بقصة محمود، ولفظ الصبي يتعلق بهما معا، والله أعلم. وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد.